على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدنيا إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم بشخص بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلا وبعض بالغرية طوسين وسامر ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي لما ينعى أسعين ولما يبكي بجفنين من عيني قريحا. على الكاظم المسموم مضطهد من حسين لقن بين الخميس عليه خضيب الشيب من دمه عار علي الغبراء محزوز الورهداء على المسموم لا ناحيش على حسين نادى الخد بادي لا تفجعوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي اي وعظيم علي لو بنشناعي على حسين اي وعظم علي لا بج الباجي على حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون عندما نلتفت إلى المقامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى للبشر في حياتهم ومن بعد مماتهم نشاهد أن تكريم الله للبشرية هو رهين بعمله وبأفعاله في الدنيا فالإنسان المؤمن الصالح النفاع للآخرين الذي يكون محضره وتكون سيرته سيرة عطرة معطاءة لا يشم الإنسان منها إلا ينابيع العطاء ولا يرى فيها إلا براكين تتفجر بالخير هذا وعده الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياته حياة كريمة هذه الحياة الكريمة تارة يجعله بين الناس كخير بريته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ثانيا يلقي محبتهم في قلوب الناس سواء شاء الناس أن يحبونهم ويودونهم أم لم يشاءوا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالإنسان خيرا يقذف حبه في قلوب الناس في قلوب الآخرين وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ماذا ودة أي مودة ومحبة والمودة أشمل من المحبة لأن المحبة تارة أنت تحب شخص لكن ما تظهره هالمحبة. يعني أنت تسمع بالعالم، تسمع بالكاتب الفلاني، تسمع بالإنسان المجاهد في سبيل الله، تسمع بالرجل الصالح اللي له عطاء دائم بين الناس من دون أن تلتقي به، لكنك تحبه لأعماله الصالحة، تجله لأعماله الحسنة، لكن هالمحبة وهذا الإجلال يعني لربما ما يكون له مردود ظاهري في المجتمع. لربما أنت تقعد عنده وما تعرف أن هذا هو الشخص نفسه، لربما تتصادف معاه مثلا في الطائرة في سفرة وتجلسان عند بعضكم البعض لكن ما تعرفه. لكن الإنسان الذي يود إنسانا هو أن يظهر المحبة بصورة عملية، تظهر له الاحترام، تظهر له التواضع، تعمل على التخلق بأخلاقه، تظهر له أنك عنصر جيد فاعل في المجتمع، ولصلاحك صرت سببا في إصلاح الكثير من الناس، ولإيمانك وتقواك صرت سببا في هداية الكثير من الناس، أو تعود الكثير على العمل الصالح لما رأوه من أعمالك الصالحة. لاحظ هذا بالنسبة إلى حياته في الدنيا. أما حياته في الآخرة، حياته في الآخرة الله سبحانه وتعالى يجعله نعم حيا لما تركه لنفسه من أثر في الدنيا، ولا يحسبه حساب الأموات، لأن الإنسان الميت خلاص ينقطع نصيبه عن الدنيا. وأكو للأسف بعض المدارس الإسلامية يعتقدون بأنه إذا مات ابن آدم خلاص ينقطع أي ارتباط له في عالم الدنيا، بالإضافة إلى ذلك أن ليست له أي صلة في الدنيا، يعني لا ثواب يوصل له ولا قراءة قرآن. إذا واحد يقرأ القرآن ويهدي نعم السورة إليه زين يوصل ثواب القرآن، وإذا ذهبوا به إلى المقبرة ويأتون لتغسيله ولدفنه فحتى طريقة غسله وحتى طريقة دفنه كأنما يعتبرون خشبة يابسة. عرف شون؟ خذوه فغلوه، خلاص ما يجوز الترحم عليه، ما يجوز أن واحد يوقف على قبره، ما يجوز أن واحد يأتي إلى هذا الميت ويصله بخير أو ببر. حتى مرة من المرات في أحد البلاد الإسلامية صار موقف، يعني موقف جدا طريف. أكو واحد من اللي له انتماء باتجاه تلك المدرسة اللي ما تعتقد بأن أكو ثواب أو أكو خير يصل الميت، لكن لاختلاطه مع بقية المدارس اللي يعتقدون بهذا الشيء ويطبقون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة الهدى وحميته على يعني أمواته، عرفت شلون؟ هذا بمناسبة مرور 40 يوم على وفاة والدته سوى لها مجلس ترحم، قارئ قرآن يجي يقرأ قرآن ويهدون ثواب قراءة القرآن لروح والدة هذا الشخص، ومن ثم بعد القراءة وبعد الجلسة يخلون عشاء والناس يتعشون زين، يأكلون الطعام ويهدون ثواب هذا الإطعام لروح المرحومة. يقول أحد الأصدقاء، يقول أنا كنت موجود في هذا المجلس وجلسنا وجاء قارئ القرآن وجعل يقرأ القرآن والموجودين يأخذون القرآن ويقرؤونه ليهدوا ثواب قراءة القرآن لهذا الميت أو لهذه الميتة اللي توفاها الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. يقول بعد ما خلص القارئ وقرأ القرآن قام واحد متعصب، قام واحد متزمت. إيش كثر حلو الإنسان يفهم الدين من دون تعصب، إيش كثر جميل إن الإنسان يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة، من باب الشفقة، من باب الشريعة السمحاء. الدين مو سيء، الدين مو جاف، الدين ما يدعو إلى القسوة، الدين ما يدعو إلى التجافي، الدين ما يدعو إلى قطع الأرحام، وهكذا. وعندك أنت أبواب كثيرة، سواء عند الشيعة في كتبهم ورواياتهم أو عند العامة، هذه أبواب مفتوحة وأدلة كثيرة. زين، فهذا المتعصب قام من قام في المجلس، قال أنا بسأل سؤال، أنتوا عبالكم هل قراءة القرآن وهالإطعام وهذا الاجتماع اللي أنتم مجتمعين فيه هذا فاد الميت بشيء؟ ما يفيد الميت بشيء. الميت إذا مات خلاص انقطع نصيبه من الدنيا، راح حسابه وكتابه. أنت إذا تبسون سوا حق نفسكم، فإنه لن يصل الميت شيء. وقام من هالكلام يسطر لك إياه. هذا صاحبنا يقول أنا قمت له، قلت له شيخ ممكن لحظة، الحين بغض النظر يوصل للميت ولا ما يوصل للميت، جنابك إذا أنت تقعد في مجلس فاتحة وأنت تفتح القرآن وتقرأ القرآن، قراءتك أنت للقرآن في ثواب حقك ولا ما في ثواب حقك؟ طبعا في ثواب حقك، صح ولا لا؟ فضلا إذا أنت قرأت وأهديت هذا الثواب لمن؟ للميت. الحين تعتقد أنه يوصل ولا ما تعتقد أنه يوصل؟ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. يقول التفت إليه قلت الآن إذا أنت فتحت القرآن وقرأته لك أنت ثواب في قراءة القرآن، ماذا شغل بالميت؟ قال إيه نعم. قلت له إنزين، أنت إذا دعيت الناس المؤمنين الأخيار أصحابك وأصدقائك اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شاف أصحابه قاعدين ويتكلمون ويتذاكرون العلم ويتداولون القرآن الكريم ويثقفون فيما بيناتهم، يسمي تلك البقعة ويسمي تلك الحلقة من الذكر وتعلم العلوم الدينية يسميها جنة المؤمنين. يعني هالساحة هالبقعة هي عبارة عن جنة للمؤمنين، لأن المؤمنين في الجنة على نعم سرر متقابلين، زين، يتذاكرون ويفكرون بالله سبحانه وتعالى ويسبحون الله ويحمدونه ويقدسونه ويهللون له. هذا مثال مصغر في عالم الدنيا. زين، أكو ثواب ولا ماكو ثواب؟ قال له إيه نعم. قال إن زين أنت الحين جاي تعكر صفو هالناس اللي قاعدة، هالمؤمنين اللي قاعدين اللي قارين القرآن اللي ملأوا الجو بقراءة القرآن، ومع ذلك قاعدين على مائدة واحدة فرحانين مسرورين، أنت جاي تحطم كل عمل وتقول كل هذا ما يجوز. فوق هذا تقول ان الميت ما يصله شيء؟ قال نعم انا مصر. قال انزل انا اجيب لك بعد سؤال اخر وجاوبني عليه. قال له ما هو؟ قال له والدك حي ولا ميت؟ قال له لا والدي ميت. قال ها ميت لعنة الله عليه. قال ليش تسبني؟ ليش تسب ابوي؟ قال لا انا سألتك والدك ميت لعنة الله عليه؟ قال يا شيخ ما يجوز، ما يجوز تلعن والدي. قال ليش ما يجوز تلعن والدك؟ ليش ما يجوز ألعن والدك؟ إذا أنت القرآن والترحم على والدك تقول ما يوصل له، واحد يقول رحم الله أباك يقرأ سورة الحمد زين ويدزهب ثواب أبوك إلى روح أبوك في عالم البرزخ تقول ما يوصل، فمن باب أولى السيئة ما توصل له. فأنت ليش متحجر العقل؟ ليش أكو أفراد بين الناس هؤلاء عقولهم متحجرة؟ يا أخي هذا الميت إذا مات لحق عليك أنت كحي، إما أبيك إما أمك، صح ولا لا؟ أخو أخ لك في الدين إذا ما كان أخوك خليصك، واحد زوجته تتوفى، زوجها يتوفى، أبنائه يتوفون، أعمامه خواله صلة أرحامه، هكذا هكذا بهذه البساطة ينفي سبب أي اتصال بأي واحد ارتبطت فيه في عالم الدنيا. هذا شيء غير صحيح. لكن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول لك هؤلاء المؤمنين الصالحين الله سبحانه وتعالى يحييهم في الدنيا حياة طيبة، ومن أجل حياتهم الطيبة وآثارهم في الدنيا يجعلهم أحياء بآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآن اللي باني هالحسينية وينه؟ ها؟ صح ولا لا؟ هل هو موجود؟ مو موجود. لكن ما دام هذا البنيان قائم والناس يجون يستفيدون منه، الثواب يصل إليه. ذاك المسجد الفلاني، تلك المكتبة الفلانية، ذاك المستوصف الفلاني، تلك البئر الفلانية، وهكذا. هذه الآثار تدل على الإنسان المؤمن الصالح. ثم نأتي إلى أشخاص آخرين، هؤلاء في حياتهم الدنيوية مو فقط وفقط قدموا عمل صالح في سبيل الله حتى ينالون هذا الفضل وينالون هالمقام عند الله، إنما أكو أفراد بذلوا وأوقفوا أنفسهم في سبيل الله وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رضاية الله سبحانه وتعالى. هذا جانب كبير منهم، يسمونهم الشهداء، صح ولا لا؟ الذين يقتلون في سبيل الله. الحين أكو واحد يقتل في سبيل الله في الحرب في الغزو، وأكو واحد لا، يقتل في سبيل الله إذا كان ينشر العلم والفضيلة، يقتل في سبيل الله إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واحد يجي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقوم لإنسان فاسد ويقتله، هذا ما يكون مقتول في سبيل الله، صح ولا لا؟ ومن هالانقسامات ومن هالأبواب أكو أبواب كثيرة. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، هذين لهم حياة، هذين لهم خلود، هذين لهم آثار، كراماتهم في الدنيا إن الناس يجلونهم ويودونهم، وكرامتهم بعد الموت إنهم يقصدون أموات كما كانوا يقصدون أحياء. والكرامة اللي الله سبحانه وتعالى يظهرها على أيديهم في حياتهم، وهذه الكرامة عبارة عن قاعدة تمييز ميزهم عن الآخرين، كذلك بعد وفاتهم هناك صورة أبلغ عندما تظهر من قبورهم كرامات، وهذه يسمونها كرامات أولياء الله، وإحنا ما عندنا خلاف. يجي لك واحد يقول لك خلاص هذا الميت مات، ما في شيء اسمه أولياء الله، ما في شيء اسمه كرامة من الميت. زي إذا ما في شيء اسمه كرامة من الميت، وما في شيء اسمه أولياء الله، وما في شيء اسمه التوسل بالقبور، وما في شيء اسمه التبرك إلى الله بالقبور، ليش هذا الكلام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جائزا وإلى حقبة فقط من الزمان كله صار ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز؟ ليش؟ أتعلمون لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ إذا المسألة مرتبطة بالتشريع، أكو أصل في قضية الزيارة. البعض يقولون أن النبي نهى عن زيارة القبور، وأن النبي حرم على الناس زيارة القبور. احنا نرجع الى الرواية، اذا وجد هنالك خلاف بين الرواية اللي تقول بالمنع وبين الرواية اللي تقول باستحباب زيارة القبور، خل نرجع الى تاريخ الرواية، نرجع الى تاريخها. الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما نهى المسلمين عن زيارة القبور، هذا النهي وين كان؟ كان في مكة المكرمة في بداية ظهور الإسلام، والنهي جاء من باب شنو؟ من باب أن العرب كانت عندهم حالة تفاخر بأمواتهم، حتى أن القرآن شو يقول؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني يجي يقول فلان أنت من أي عشيرة؟ يقول أنا من العشيرة الفلانية. زين شنو شرف وفضل عشيرتك على الآخرين؟ يقول فضل عشيرتي وشرف عشيرتي على الآخرين، أنا أبوي ذابح لأمية نفر، كان يعد نعم فارس من الفرسان. أنا جدي فلان فلاني، أنا أبو جدي فلان فلاني، وهكذا يوديهم على القبور ويوقفهم على القبور ويتفاخر بأمجاد أناس ماتوا بعد أن عاشوا حياة الجاهلية المملوءة بالظلم والجور والاضطهاد. انت لما تروح توقف على قبر وتجدد العهد وتعيد أمجاد إنسان من رأسه إلى أخمص قدمه كل الظلم وجور، أنت تفتخر بهكذا أفراد؟ أبدا. ولهذا الإسلام منع أنت كمسلم أخليك توقف على قبر أبوك الجاهل ويحترق قلبك عليه وتتذكر أمجاده اللي أنت تعتبرها أمجاد لكنها في الواقع هي عبارة عن مثالب لا ترتبط. لا يحق لإنسان مسلم أن يقف على قبر إنسان كافر ويترحم على إنسان كافر. انتقلت دولة المسلمين إلى المدينة المنورة مع بداية الغزوات، مع بداية الحروب، صار هناك من بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الله، رخصوا الغالي والنفيس في طريق الله. حنظلة المعروف بالتاريخ بغسيل الملائكة، هذا كان شاب تزوج ليلة عرسه، أصاب زوجته، قام في الصباح والمنادي ينادي للجهاد، والمنادي ينادي للجهاد، والركب يسير إلى الغزوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حرصة على أن لا تفوته أمجاد الدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله. ما مده أنه يغتسل، خرج وهو على جنابه وقاتل وقتل. ولما وقف النبي على جنازته على جثمانه قال إن حنظله الملائكة تغسله. أنا قاعد أشوف الملائكة جايين قاعد يغسلون حنظله، ولأن الشهيد الذي يقتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بين يدي الإمام المعصوم هذا لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن بثيابه، يدفن بثيابه بعد أن يصلى عليه وبس. هذا هو إنما غسله وكفنه هذا الفخر اللي قدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. زين، فهذا النموذج لما النبي يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. ليش؟ لأن ذاك النهي جاء لارتباط المسلم بغير المسلم، لكن الحين اللي المسلمين صار لهم تراث وصار عندهم قبور وصار عندهم أنجاد، وأما الآن فزوروها، روح وقف حتى تستفيد، تعرف هذا صاحب القبر اللي انت وقفت عنه شلون بذل مهجته في سبيل الله، اعرفوا تاريخ هالعظماء اللي هو الحين تحت التراب وعليه كومة من التراب، لكن لولا الدم هذا ولولا الدم هذا ولولا جهاد ذاك ولولا علم هذا ولولا علم ذاك لما وصل إلينا الإسلام بصورته اليوم. احنا إذا نحط حاجز بيننا وبين أمجاد الذين سعوا على رفعة كلمة الإسلام وراية الحق، معناته ما عندنا تراث، والأمة اللي ما عندها تراث مشرف هي أمة للأسف ما لها أصل، ما لها أصل. يجون لك بعد 20 سنة جماعة لهم القوة والسلطة والمكنة يغربلون الدين ويقلبون النظام ويحطون لك بعض الثوابت، وبعد 100 سنة اللي يجون من بعد هالفترة يعتقدون أن الدين هو هذا أبو 20 سنة اللي طاف، أبو 100 سنة اللي طاف. لكن الدين مو دين رسول الله، الدين مو دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان ما يجوز التوجه إلى قبر والسلام على صاحبه والتفكر في الآخرة عندما يقف الإنسان ويتذكر الموت، صح ولا لا؟ إذن لماذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمر على قبور الشهداء ويسلم عليهم، يمر على قبر ولده إسماعيل، قبر ولده إسماعيل إبراهيم عفوا، ويقف عند القبر ويقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول. إهني نقطة الحسم، إهني الفرق. ذاك اللي يقول ما يجوز، عبال اللي يقف على قبر يعبد القبر، ها ذاك اللي يقول لا تروحون حق القبور، عبالهم الناس لما يجون يوقفون حق القبور يعبدون القبور، لا، هؤلاء لا يعبدون القبور، إنما يتذكرون قدرة الله وعظمة الله، وأن الله هو الحي الدائم والباقي وجهه، وكل ما يعمله الإنسان في حياته إلى زوال، هذا واقع لازم إحنا نعتقد فيه. بعدين إذا كان التوجه لقبر من القبور، فالإنسان لما يتوجه إذا كفر عند توجهه لقبر أو لمرقد، فهذا لا شيعة ولا سنة تقبل بهذا الكلام. إذا أنا أشوف واحد القبلة هكذا زين، وقبر هني، وهذا ملتفت للقبر وقاعد يكبر يصلي، قل له عمي تعال، ايش قاعد تخربط انت؟ ماذا تفعل انت؟ هذا عمل غير جائز وينبغي انت، واذا كانت هذه عقيدتك لا تعال انت محاسب عليها. هذا الكلام لا يجوز، لا يرضى به انسان مسلم. لكن لا تجيني تشوفني انا واقف امام القبلة اصلي لله سبحانه وتعالى في مجلس او في مرقد او في مكان، وتيجي تقول بأن هؤلاء يصلون لأئمتهم، لا، الصلاة لله، التوجه لله. وإذا كان وجود هذا القبر في هذا المسجد زين، هذا اللي قاعد يثير فتنة عند البعض حتى يشوشون على الآخرين. أنت اليوم في واقع الأمر لو تفحص عن شبر من هذه الأراضي راح تلقاها هذه الأراضي تحوي قبور احنا ما ندري عنها. متى يبين؟ يوم القيامة إذا جاءت الصيحة، كما في الروايات والأخبار، فتمطر السماء 30 يوما فتنبت الأرض ما ضمت من الأبدان والأجساد. يمكن احنا قاعدين في هذه البقعة يمكن اكو 60-70 قبر، احنا شدرانا صح ولا لا؟ كثير من البقاع في العالم يجون يحفرون كذا، من يصلون إلى أعماق يشوفون أكو مقابر تحت، أكو آثار تحت، أكو نعم حضارات تحت الأرض، صح ولا لا؟ إحنا ما ندري عنها، بدلت الأرض غير الأرض. فهذه مو موضوع إشكال وخلاف، إنما إذا أنت توهم نفسك بعقيدة أنت تصدقها وهي مخالفة لواقع الشارع، أنت اللي لازم تحاسب، أنت اللي لازم تبدل فكرك، أنت اللي لازم تبدل عقيدتك، وأنت اللي لازم تأخذ من العلماء. مو واحد معين نفسه وصي على الأمة الإسلامية جاي عنده بعض الأفكار الهدامة يحملها أنا وياك غصب طيب وتعال اعتقد، ولا أنت مو مسلم؟ أنت من قال لك؟ من أعطاك الحق تقول حق الناس أنت مو مسلم؟ من اللي أعطاك وفتح لك مجال أنك أنت تيجي تكفر ناس على حساب تخلي ناس قمة في الإيمان؟ أبدا. يصيب المدينة قحط شديد، يجون عند أم المؤمنين عائشة، هذا موجود في كتب المسلمين في الصحاح، يا أم المؤمنين قحط، ما ندري شو نسوي، ماذا نفعل؟ فقالت لهم افتحوا فجوة على قبر رسول الله، سووا لكم فتحة من البيت زين على قبر النبي، فعل الله سبحانه وتعالى ينزل بركته ببركة قبر النبي زين. ومن يصنعون هذه الفتحة والفجوة المياه تنهمر زين، وهذا القحط الشديد ينقلب إلى سعة ببركة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هم كفر وهو إلى آخره. أكو في معتقدات المسلمين إن بعض الأسماء الإيمانية الارتباط بها الله سبحانه وتعالى يحل البركة. انت تعال شوف امام احد المذاهب الاربعة الامام احمد بن حنبل الان اذكر لك نص روايته زين. الامام احمد بن حنبل ورواية موجودة في المناقب، عندما كان يروي الرواية عن الامام موسى بن جعفر، لانه كان من المعاصرين زين، كان يروي الرواية عن الإمام موسى بن جعفر التي يرويها عن أبيه، التي يرويها عن جده، ويسندها إلى من؟ إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول هذا إسناد لو قرئ على مجنون لأفاق. يعني لو أنا أجيب هالأسماء اللي أنا أسنت إليها الرواية، موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن رسول الله عن خاتم الأنبياء محمد، وهذا الإسناد لو قرئ على مجنون أفاق، على مجنون أفاق. زين اسمه بعد مو بركته. الإمام الشافعي الإمام الشافعي ينقل هذا الخبر الدميري في كتاب حياة الحيوان. زين يقول عن قبر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ويقول وأما قبر موسى بن جعفر فإنه ترياق مجرب. الترياق يعني الدوة، صح ولا لا؟ الدوة الإنسان متى يستخدمه؟ مو عند علته، مو عند مرضه، صح ولا لا؟ يستخدمه لكي يشفى بواسطته بأمر الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي يقول قبر الإمام موسى بن جعفر ترياق مجرب، يعني اللي عنده مشكلة عوامل الدنيا لا يمكن ولا تسعها أن تقضيها وتحلها، التوجه إلى الله، التوسل إلى الله بصاحب ذاك القبر الإمام موسى بن جعفر. الله سبحانه وتعالى كرامة لوليه، كرامة لمن اصطفاه، كرامة لمن شرفه، يقضي حوائج المحتاجين بواسطة. ولهذا شوف واحدة من الألقاب اللي لقب بها الإمام الكاظم هي باب الحوائج، وهذا اللقب معروف عند علماء الشيعة والسنة لما كان يتقضى الحوائج عند التوجه إلى موسى بن جعفر وطلب قضاء الحوائج إلى الله بواسطة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. إنسان كرس حياته في طريق الله، في خدمة الدين، في خدمة المؤمنين، وقضى مظلوما وخرج من دار الدنيا وهو مسموم، حيا وميتا ظلم، حيا وميتا ظلم. البارح مر عليكم انه كم سنة كان الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه مغيب في غياهب السجون، بعيد عن اهله، بعيد عن شيعته، بعيد عن اصحابه. وبعد ان اخرج من السجن كما مر عليكم مسموما قتيلا، يعني اي انسان حياته هي مقياس إكرامه أو إذلاله، لكن الموت يسقط كل حالة حسد ويسقط كل حالة غيرة. إلا الأئمة إلا الأولياء، تشوف حتى بعد موتهم لازم يهانون، يتقصدون في أهانتهم. هذا السندي ابن شاهك لعنة الله عليه، أتعلمون ماذا صنع ببدن الإمام موسى بن جعفر؟ جاء ووضعه على جسر بغداد. الحين 3 أيام تعطل دفن الإمام، كان فترة في السجن، ثم أخرج ووضع على جسر بغداد، على جسر الرصافة. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يهين الإمام، ومن أجل أن يهين شيعة الإمام. انظروا، هذا إمامكم اللي انتم تعزون نفسكم عليه، لكن انظروا هذا ما تدعي الشيعة بأنه لن يموت، انظروا إلى بدنه كيف مات. شوفوا بهل، أول يوم صار حرج الإمام، إمام الطائفة، هكذا يهان، دخلوا في مجال لعبة سياسية، يبي يعرفون منو كبار زعماء الشيعة حتى يلقونهم في غياهب السجون ويظلمونهم ويضطهدونهم، عرف شون؟ والشيعة أدركت هذا الوقف وهذا الموقف، فصار تحرك من الشيعة وغيرهم، هذا اللي يعتقدون بالإنسانية، اللي عندهم مبدأ الأخوة والمساواة، مو اللي قلوبهم مملوءة بالمرض، مو اللي الدنيا عمت عيونهم عن الحق، مو اللي خلتهم ركين الباطل أبدا. ولهذا اجوا تجمهروا بجمهرة كبيرة، وكان راح يصير اشتباك عنيف لولا ان بعض المسؤولين في الدولة لمصلحة النظام ولمصلحة الدولة، مو حبا في الامام موسى بن جعفر ابدا، هذا سليمان عم هارون الرشيد، عم خليفة المسلمين، كان قصره يطل على جسر الرصافة، مر شاف اكو صيحة كبيرة والناس محتشدين، سأل ما الذي جرى؟ قالوا ان موسى بن جعفر قضى نحبه، وهذا السندي بن شاهك جاي يعارض الحرس والجمهور، وراح تصير اشتباكات، وهذا قاعد يعمل على إهانة إمام الرافضة، وينادي على الإمام بنداء قبيح. وصلت القضية إلى هالدرجة، قال سبحان الله، هذه فتنة، فتنة راح تبوء لصالح منه، لصالح الشيعة، راح يصير حالة انقلاب، إذا الإنسان الميت ما يحترم، إذا الشخصية ما تحترم، أصحاب العقول المتنورة راح تقوم وتثور، وإذا ما ثارت في وقتها راح تصير هناك موجة انقلاب جذرية على المدى البعيد، والدولة العباسية والحكومة العباسية مو من صالحهم هذا الانقلاب. فعلى طول سليمان نزل وأمر أولاده وغلمانه أن يبعدوا جماعة السندي بن شاهك، زين؟ ثم نادى برفيع الصوت: من أراد أن يشيع بدن الطيب ابن الطيب. شوف شنو من نداء منادين على هذه الجنازة اللي يجي يغيرها سليمان إلى هذا الشعار: من أراد أن يشيع بدن الطيب ابن الطيب فهذا موسى بن جعفر. وشالوا جاءوا به لكي يغسلونه. وتدري هذا الغريب، لما يجي واحد يغسله ويجهزه ويكفنه، حرقته تكون أكثر من حرقة ابن البلد. ليش؟ لأن هذا ما أحد، ما عنده أحد دور مداره، ما عنده أحد يجهزه. المسيب يقول: فلما أقبل سليمان على تجهيزه، يقول: بينما نحن كذلك، إذ رأينا شاب دخل من بين هالمغسلين ويتراوال الناس، يتراوالهم ان سليمان وجماعته هم اللي قاعد يباشرون التغسيل، لكن كلما يمدون الايدي ايديهم ما توصل لبدن الامام سلام الله عليه. الوحيد اللي يديه توصل الى بدن الامام هذا الشاب اللي اجا وقام يباشر في التغسيل. ولما انتهى هيئ لهم بأنهم يكفنون، لكن اللي قاعد يكفن الواقع من هو هذا الشاب. يقول: فلما انتهى من غسله ومن تكفينه، أنا قاعد أتعجب أقول: إلهي منه هذا؟ فالتفت إلي هذا الشاب، قال: يا مسيب لا تجزع ولا تخف واعتقد، فأنا إمامك، أنا علي بن موسى بن جعفر. أما الإمام الرضا، معقول أبو يموت بالغربة وأتركه هكذا، ما حد من أهله موجود، ما حد يجي يقف على رأسه، ما حد يباشره في الغسل، ما حد يباشره في التكفين؟ أقول: وبعد ذلك حملت جنازة الإمام موسى بن جعفر معززة مكرمة، أخذت إلى مقابر قريش ووسدوها الثرى. لكن أنا هني ليلة جمعة بوديك مكان آخر، ها، مكان اللي كل الأئمة سلام الله عليهم يقصدونه هالليلة، ها، ليلة جمعة تدري وين بوديك؟ بسم الله. أقول: هذا علي قصد الغريب الذي بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن ولا دفن. ها وكان اكو علي اخر اجى، لكن اجى باي صورة؟ اجى الى غريب بقي 3 ايام ايضا بلا غسل ولا دفن ولا تكفين. لكن هل علي من اجى من المدينة؟ ها غسل أبوه شفنه وانزله إلى القبر. لكن ذاك العلي لما وقف على بدن أبيه جعل يخاطب بني أسد: يا ناس ما منكم أحد ينهض يواري حسين. إيه بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله الملائكة اللي يسجلون اسم الزوار زوار حسين يسجلون أسماءكم، لكن بصوت عالي أبيك تشاركني. يا ناس ما منكم أحد ينهض يواري حسين، مرمي على حر الثرى امتربي خده، لو ردت اغسل جثته ما يلغسل فيه وين. هالجواب لك انت، اقرب صوت عالي. عيني نعمت يا ناس من شوفتين ما ظلوا. كل ميت لازم إلى ناس يجهزوا كل ميت لازم إلى ناس يجهزون، لازم يحضروا جنازته ولازم يجفنون. اسمع اسمع. وانا حبيبي على الثرى هم عاري تخلونا. جوابك جوابك. عيني نعمت يا ناس من شوفت ما ظلم. يقولون الحسين ما حد غسله، يقولون الحسين ما حد شفنه، يقولون الحسين ما حد قلبه أثناء الغسل. اسمع الإمام شيرد عليك، يقولون بلى غسلوه شفنوه، لكن أقول لك ترى غسله غير عن بقية الأغسال، وتكفينه غير عن بقية الأكفان. أقرأ لك بسم الله: غسل استوى في الثرى يسفي على نار، غسل استوى في الثرى يسفي على نار، والأعوجية لفت ضلوع بخرز ظهر، تحطيمها الصدر بدل شيله إلى قبر. عيني نعمت يا ناس من شوفت الماء. حنا ظهر على ابوه، الابو عزيزها ليلة جمعة، اباكم ارواحهم على هالحسينية، باب الحسينية ينتظرون الفيض والاجر. ليالي الجمعة الأرواح تجي تشوف عيالها يدعون لهم يذكرونهم بخير أو لا. الأبو عزيز عزيز الأبو ويلي حنا ظهر على أبوه والله علم بحاله يا ويلي بدال الجفن والتابوت لف باريا وشاله لا قلنا الجسم لما وجاب الخنصر المقطوع أوهلي عليك أبو عبد الله والكفين خلاها ويا الجسم مجموع يبا هذا الجسد يا جماعة وين الرأس معقول يدفنون واحد والرأس مو على جسمه مو واحدة من آداب الدفن لازم يحطون خد الأيمن على التراب وعلي وين سووا شلون خلوك أبا عبد الله يا ويلي هذا الجسد وين الرأس يبا فوق السمر مرفوع قاموا يتهادوه يا ويلي دفن الإمام زين العابدين بيت الدعاء وأسلك الدعاء رجع وهذه حقيقة كل دفان من يرجع من الدفن وين يروح يروح للأسرة للعائلة للبيت هذه هني الحريم يجون دور مدارة هذه تقول له وين دفنتوا شلون دفنتوا ان شاء الله التشيع كان عظيم يلوق بمقامه ها ان شاء الله صليتوا عليه ان شاء الله لقنتوا لما جاء امامنا زين العابدين ودخل الكوفة السجن على عماته شافوا الامام من الصبح غايب عنهم ما يدرون وين راح ابن رسول الله تعلقت به العقيلة زينب يا ثمال الباقين أين كنت قال عم زينب الآن جئت من كربلاء ذهبت لإواري الأبدان اللي خلوها 3 أيام بلا غسل ولا كفن عم رحت دفنت قد دفنت الحسين والأصحاب لما سمعوا الحريم كل واحدة اجت تقول للإمام وين دفنت ابني وذيك تقول وين دفنت زوجي وذيك تقول وين دفنت أخوي لكن زينب تدري شنو كان همها الله الله الله الله تدري يا مؤمن زينب شنو كان همها تسأل شنو من الإمام زين العابدين تقول له بالله نشتك ما شربت يا دب يا بخيت قلب لو دفنت حسين عطشان بالله نشدك يا دفان رد علي عطشان خي لا شرب قطرة مية يا عطشان خي لا شرب قطرة مية وحين الدفنت كان رشيت البنية ترى معلوم عندي ما أدله فان أحسين على ضواء الثرى ويزيد فوق تخت الملك حلا نقرأ هالآية الكريمة 3 مرات لشفاء المرضى لقضاء الحوائج لتعجيل فرج إمام زماننا ثم الجميع يتهيأ لللطم آخر ليلة إن شاء الله نعزي فيه الإمام صاحب العصر والزمان بالإمام موسى بن جعفر باب الحوائج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صوت عالي ها أمن